كبيرة وكثيرة. من أهم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وعليكم في هذا الوقت هذه المدرسة، وما نتج عنها من تحصيل علمي غير مسبوق، ويعرف هذا من مارس طلب العلم قبل بداية المدرسة. قبل بداية المدرسة يعني كانت مرحلة أن يصل الإنسان إلى أن يبدأ في المغني وفي شرح الغاية يدرس، كانت مرحلة تكاد أن يراها الإنسان مقاربة للسماء في البعد وهو في بداية الطلب. الآن الحمد لله طلبة قد وصلوا إليها بسرعة وفي أعمار يعني ما لم يكن أحد من هو في سنهم في الطلبة السابق يدرس في ذلك المستوى، وهذه نعمة كبيرة الحمد لله رب العالمين عليها، ولكن تحتاج من الجميع التعاون. المدرسة نريد أن تكون كل يوم أفضل من اليوم الذي قبل، وكل أسبوع أفضل من الأسبوع الذي قبل، وكل شهر أفضل من الشهر الذي قبل، وكل عام أفضل من العام الذي قبل، في طلبتها، في انتظامهم، في حفظهم، في التزامهم بالقانون، في محافظتهم على كل ما يتعلق بالمدرسة. نريد أن تسير بإذن الله إلى الأحسن إلى الأحسن، إلى أن تصل إلى مستوى عالمي. نريد بإذن الله أن تكون جامعة تنافس جامعات العالم المماثلة لها وتزيد عليها. نحن نمتلك فكر الذي هو الفكر الزيدي، لا يوجد في المذاهب والأفكار الإسلامية فكر عالمي يعني يقبل أن يكون عالميا مثله. بمعنى الآن في الجامعات العالمية في الألمانية الأوروبية الأمريكية جامعات يعني هناك نظام متعارف عليه اسمه نظام المنهج اسمه منهج البحث العلمي لتقرير أي بحث تاريخي أي بحث علمي، هناك منهج وطريقة. لو طبق هذا المنهج العالمي المتعارف عليه والمقربة عالميا، لو طبق في الخلافات دي بين المذاهب لكانت النتيجة مذهبنا. وقد وجد نماذج وأمثلة كثيرة من ذلك. من أنصف الآن ورجع إلى إنصاف العقل والإنصاف في الكتاب والإنصاف في السنة وفي أخذه لهم بطريقتهما وأنصف عقله، كل يوم هو يقترب مننا مسألة، وكل يوم هو يعترف من مسائلنا مسألة. والعجيب أن هؤلاء الأشخاص الذين تحرروا من المذاهب السنية ومن إلزاماتها ومن أقوال علمائهم أنصفوا البحث العلمي وأنصفوا البحث التاريخي وأنصفوا عقولهم، ها يرمون من قبل خصومهم بأنهم زيدين. حسن فرحان المالكي يرمى ويعاد بأنه زيدي، لا يرمى بأنه صوفي ولا بأنه أشعري ولا بأنه إمامي ولا أي فرقة من الفرق، يرمى بأنه زيدي. الدكتور عدنان إبراهيم رغم أنه لا زال يخالفنا في كثير من المسائل يرمى بأنه زيدي، وقريبا أظن الكبيسي يرمى بأنه زيدي، وهكذا كل من أنصف رجع إلى ما نحن عليه. فمرة أتناقش أنا وشاعر من الشعراء شعراء اليمن الكبار على الصوفية وعلى مسائلهم، ودخلنا لما مسائل الدجال ولما بحث في الحديث، كملت قال أنا درست جامعة، قلت لا، قال في مدرسة، قلت ولا، قال ذا الطريقة قال بتقرأها، قلت هذا كتبنا وأئمتنا وعلمائنا عليها دائم. قال أنت تعرف أن الآن الغرب كلهم قال بانين على هذا المنهج ويفتخرون على العالم قال كله بأنهم من أوجد هذا المنهج للبحث وطرق البحث. أنا ما أعرفه ولا قد طلعت على مناهجهم، يعني ما قد دخلت جامعة، لا جامعة إسلامية ولا غيرها، إنما هم مقرى المسجد. فقالوا قال ليش الآخرين قال إذا ما قشتهم ما بلا بيغضبوا. قلنا إحنا الحمد لله معنا حق، ما بنخاف نناقش فيه ولا بعد. فإذا يعني إذا هذا المذهب يصلح أن يكون عالمي وأنتم الآن المؤهلين للنشر، يجب أن نكبر بقدر كبر المهمة التي تواجهنا، يجب أن نكون كبارا بقدر المهمة التي تنتظرنا، المهمة التي تنتظرنا نشر الحق وإظهار الدين للعالم، لا نريد لليمن فحسب. الآن تستطيع أن تتصل بالعالم من مكانك. قبل فترة أرسل لي بعض الإخوان صفحة على الفيسبوك قال أدخلها، فإذا هي مكتوبة بالإنجليزي وفيها تقريبا 5 سطور أو نحوها بالعربية ركيكة. سألته ما هذا؟ قال هذا صفحة لمجموعة من الإخوان في الولايات المتحدة تحولوا إلى مذهب الزيدية وطلبوا المعونة من كل من يستطيع أن يعينهم، وأصبح لهم مركزين، واحد في نيويورك والثاني ما دريت فين الثاني ما أذكرها الآن، من دي مدينتين شهيرتين أمريكيتين، مركز إسلامي وباسم الزيدية. ولكن قال الذي أتعبه معهم إنهم ما بيفهموا العربية، وقد توصلوا إلى أنهم يعني أعجبوا بالمذهب الزيدي مما اطلعوا عليه من مصادر بالإنجليزي. كيف لو استطاعوا أن توصل لهم المعلومات بشكل مكثف وبشكل يعني حد يترجمها لهم لما الإنجليزية وإلا إلى غير هذا. قلت لك الآن العالم أصبح قرية صغيرة، بإمكانك تنشر للعالم من مكانك، بإمكانك. وقبل يومين واحد من الجزائر دخل علينا الغرفة فيها 3 أو 4 قال أنتم زيدية؟ نعم. أرجع يكيف ويمدحنا ويخبر منها أنت قال من الجزائر. الحمد لله قال كان بخطر عليهم من الوهابية خطير، ولكن قال أعانهم الله عليها وانقلعت. وش به؟ قال أنا من ذرية سليمان بن عبد الله بن حسن من سليمان. قلت يمكن ذا قال معه ضريح عندنا يرجع أبحث. إلا هو محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن كان عاملا للإمام إدريس بن عبد الله. قال ذريته كثير المهم انقطع اتصال به، يعني اقرب ما يجذب الى زيدي. وهم من زمان سليمان بن عبد الله الى الان باقي من قبيله كبيره، وان يكون للانسان سبب وهم راغبين في هدايتهم وإنقاذهم من الشر ومعرفتهم للحق وإطلاعهم على مذهب أهل البيت عليهم السلام الذي هم يبغونه ويجدونه. إذن المهمة بالنسبة لنا كبيرة جدا، والمدرسة إن شاء الله هي النواة لإيصال الخير والمعرفة إلى كل من يمكننا إيصالها إليه في العالم. ولكن كما قلت نريد أن نكبر بقدر الكبار حق المدرسة. الآن يعني فترة لو بدأت تنزل لها موقع على الإنترنت ويبدي لها كذا أمور بعد يجي الواجه، من يشتي يسأل الزيدية بيقبل صلى الموقع حقها، من يشتي يهاجمهم بيرد عليهم، من يشتي إذا يجحنا بقدر المسؤولية. يقرأ الإنسان يدرس في المدرسة وهو شاعر بمسؤولية، شاعر أنه مسؤول، ما هو شاعر أنه عامل ما بالله وش ما كرفوه به اغتصب وما زبر يزيط منه ضاق. يشعر بأنه يحمل مسؤولية هو، وأن عليه أنه يدور كيف يحصل آلات الحفاظ على كل قانون، من أفخر وأبسط قانون في المدرسة إلى أصعبه وأعظمه، بناء للمدرسة وتشجيع. أن أتعب نفسي في المقام الصباح وأحضر من أول الدروس وأضب عليها فيه تشجيع لباقي زملائي لم ينتظموا، أن أغيب أو أتأخر كل يوم فيه دعوة إلى الإهمال، كل يوم يجي نص الحصة وأنا داخل بشنطتي متأخر، معناته عادي يا جماعة صبروا مثلي أنا بندعي إلى هذا الشيء، وما حصل به من تداعيات سأحمل وزرها. أن أحضر في الدرس وأهول وأصعب على الطلاب الكتاب والدروس أو الشيخ كلمة بعض المرات وخلت الشيخ ما عاد يستروح حد من الطلاب يقبل، مجرد ما يقول أمانة فلان ما نشتي ما زكى دمال خلاص. تتصور خصوصا إذا هو طالب منظور إليه، تتصور وش قدام، ولا يقول يا الله الكتاب من أنا جحكي له، وقال ذاك هو وانا والله انها تعبني، وقال ذاك الثاني وانا حسبي الله وخلاص، ورجع لغز من الالغاز وقضيه من القضايا التي لا يمكن حلها ولا ازالتها. وجاه لاجل مبلغ انه يشتي يضحكهم، ولا انه مبلغ يشتي يجيب كلمه كريهه، ما هو صدق. بدل ما يتذكر كل امر مشجع ويجيبه، او من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما أسهل منها. حاولنا في بداية السنة أن يقرر لكل مستوى كمية يدرسوها وعليهم آخر السنة أن يختبروها، كملوها ما كملوها، تكون بدراسة من قبل لجنة ونظر على ضوء ما مر في السنوات الماضية ويقرر معهم، مقرر في اليوم 3 ورق مثلا ضروري يمشوها، إذا جلسوا يتلاددوا ولا يناقشوا ولا يخرجوا من المواضيع ولا مسؤوليتهم، وآخر السنة بيختبروا من هذا المكان لماذا المكان، مثل المناهج اللي في الجامعات وفي المدارس معهم منهج بيختبروا بدهم قروه بدهم ما قروا، يحرص كل طالب على أنهم يحصلوا على ليش على المنهج كامل. أيضا الحرص على تسهيل المهمة للشيخ. أنا معظمكم الآن يعني إذا قلت 90% قد خرجوا يشدوا ولا بيدرسوا أو لا، أليس كذلك؟ إما خرجوا يرشدوا أو بيدرسوا. أنتم جربتم وأنتم تدرسون ولا أنتم ترشدوا كيف الطالب الذي تتمنى أن يكون لك طالب؟ من هو الطالب الذي رأيت أنت وانجذبت نفسك إليه وبدك فيك فاقة تقدي؟ وليش جاء في هذا الأمر؟ كن أنت لشيخك كذلك، عينه على على على القراء، لما يكون يجوا قدوه وزهر إذا زهر إذا زهر على القراء ما يجوهن، ما بلما يقاطم ولا يدور وكان كليف نقاشات ما للدهر منها حاجة، ولا بعضهم قد وظيفة الشغل يعتر يعترض يعترض يعترض يعترض وين بعض ساعة ما عاد يداري ليش اعترض. لا بالله بدو سالف على كل شيء يقولون هذا اعتراض طوال. لا بالله عسى الله يصبر قال اعتراض ما هو داري هو مانع عنها اعتراض ولا. كما أسلفنا أيضا كل لكم كل القوانين حقة المدرسة المقصود منها أنتم نفعكم أنتم، هذا ما يتعلق بنا أي شيء منها. فإذا كان التقصير منكم أو كنتوا أنتم الذي أول من يحاربها ويغالط فيها فالضرر أول من يرجع عليكم أنتم. وكرر أيضا نريد أن تكون المدرسة إن شاء الله يعني من يخرج منها من يأتي إليها جاذبا لغيره، يكون الشخص بسلوكياته بما يحمله من مفاهيم بما يحمله من فكر بما يحمله من معرفة بما يحمله من أخلاق وآداب يكون داعي قبل أن يقول. نحرص أن نكون متكاملين. أنا قد أكون أدرس في النحو في أصول الفكر تمام في أصول الدين وأكمل وأحس بنفسي أني فيها ما شاء الله العظيم في بالنسبة للمستوى، لكن أنا في الخطابة صفر. يكون أكون أكون مع من أجد في نفسها الرغبة من الزملاء والطلاب دافع إلى أن نوجد الأساتذة نرغمهم يهبوا لنا حصة فيها يابوا لنا تعليم يبذلوا كيف يبذلوا نحس بنقص في هذا الموضوع أكمل نفسي بنحس بنقص في الصرف لا أغتاه أما الصرف منها ما بيساعدني هذا ليش أقم معي في شيء حتى المفروض أنه يساعدك وأنه يجوه في أولوياتك لأنه نقص فيه كمل. ما هو لأني لأنه نقص عندي أكرسه أزيد النقص في أي نقص أحس بي أنا تحتاجني فيه الدعوة يحتاجني فيه الدين يحتاجني فيه الإسلام. يا إخوان أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم السابقون ضحوا بدمائهم ضحوا بأرواحهم لنضحي بقليل من جهدنا وأوقاتنا لخدمة الدين. لا يكون قراءة الإنسان لخدمة نفسه أو لنظره لخدمة قرية صغيرة أو حتى لمديرية أو حتى المحافظة. أبني نفسي لخدمة الدين ككل، ولو تطلب الدين دمي وروحي